这个看到虽然说不上网还是 来吗？是吗？ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين اللهم صل وسلم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الآن نحن في الحديث 18 وهو لا زال يذكر المصنف رحمه الله الإمام النووي جملة من مراتب الإسلام في الأخلاق حتى بلغنا هذا الحديث عن أبي ذر جندب بن جنادة وهو أول من سلم في الإسلام على رسول الله قال السلام عليك يا رسول الله أول من أسلم وسلم على رسول الله جند بن جنادة المذر المشتهر بالزهد الذي ليس له حاجة في الدنيا المذر صاحب الحكمة رضي الله عنه وارضاه إذا قال أئمة التاريخ وعلماء الاجتماع أن أمة الإسلام على ضربين من سياسة النفس والبدن والناس ضرب هو الزبد والتوجه إلى الله بالكلية وهي طريقة أبو ذر وضرب هو الأخذ حظ النفس من الدنيا وهي طريقة معاوية رضي الله عنه وارضاه فطرفان كلاهما مباح إلا أن هذا أثبت طريقة وأعدله منهجا طريقة أبو ذر وسيرة الخلفاء على اي طريق على ابو ذر سيره الخلفاء اي سيره الخلفاء على ابو ذر الخلفاء الاربعه في سياسه اي في اقبالهم على الدنيا واخذهم من نصيبهم منها من الدنيا وحظهم منها ومعرفه حقيقتها والميل الى الزهد وتقليل الحلال والمباح الى ناحيه من الورع ورع الخواص لا ورع العوام طريقه ابو ذر طريقه ابو ذر هي الاقتداء بالسنة وقال تأكلون خضما ونأكل قضما أبو ذر يقول لما رأى من أهل الشام فيما بعد قال تأكلون خضما يعني تأكلون الطري ونأكل قضما يعني اليابس تقول إذا قضمت الشيء يعني تأكل شيئا يابسا شفت الفصاحة شو تسوي أرأيت الفصاحة ماذا تتضمن قل قضمت قضما يعني اللي كلت يابس وخضمت خضما يعني لفات إليه الطري قال تأكلون خضما نأكل قضما وتأملون بعيدا ونأمل قريبا والموعد الله سنرى من له تلك المكان عند الله هذا هو الضمان الضمان حديث النفس حديث النفس وفي أن يكون هواه تبعا لما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام الشيخ هذا يصير معاوية لا لا لا هو من إطلاقاته عنده حكم كثيرة بس هو كان يكره ربما ما كان يعجبه هذه الحياة نعم أنكر على أهل الشام روي عنه بصح أن أنكر على أهل الشام هذا رغد العيش والحلاوة وطيب الملبس أنكر عليهم هذا اللي يصح منه في كتب التاريخ وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي افتخر به رسول الله وامتدحه بأنه قد أقره وهو منشأ مدارك الحق في الإسلام هو ما دل أهل الإسلام على منشأ من مناشئ مدارك الحق في الإسلام وهو القياس قال اجتهدوا رأي ولا أبالي ولا آله قال وفق الله رسول الله إلا ما يحب رسول الله جندب وجندب ذكر الجرد ذكر رباعي أربعة أقسام فعلل وفعلل وفعل كبرثن وفعل الرباعي أربعة أقسام وفعل كطحل كله الرباعي ما في غير أقسام ثانية لله من مزيدة الجنادة لا معنى شيء. الجنادة الجنادة كذلك هو هذا الذي يتنطط يتنطط في من الجراد هكذا. وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، على أي حال كنت من الأحوال، على أي حال كنت من الأحوال فاتق الله حيثما كنت، إذ ما من حال تمر عليها أيها الآدمي في هذه الدنيا وإلا أنت في نعمة من الله، اتق الله عليها بأن تراعي أدابها ومعرفة الضوابط فيها والحفاظ على حسن السمت والوقار وإتيان الشيء من بابه وبدله على أسبابه وغير ذلك من أمور الأدب، يعني مواصلة الالتزام في الإسلام، مواصلة الالتزام في الإسلام، ولا يأتي شيء في مواسم تمر على الإنسان ولا زمن من أزمنة ولا من مراحل العمر يظن فيها أنه قد آن أوان اطراح الحشمة والخروج من الالتزام وحل العقد وغير ذلك ما كان محذورا عليه أو مشينا في حقه وما لا يليق بالمسلم، ثم صار يقبل عليه، أي لا يظن أن الالتزام والورع وحسن التؤدة والترتل والترسل على سيمة الصالحين له أوان وينفك وله زمن ثم ينسلخ منه، بل هو على الدوام حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت اتق الله. وقدم التقوى لأن هذا من شأنها مراعاة الأهم والأشرف، ولا حيثما كنت فاتق الله، حيثما كنت فاتق الله. زمان ما يعني ضرب زمان ومال الاتساع والتوكيد، حيثما وقيل ظرف مكان، وقيل ظرف مكان يجوز مكان وزمان، حيث للمرء عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. السيئة تمحى بالحسنة والحسنة لا تطفئ بالسيئة، الحسنة لها نور يشع نورها على مكارم الأخلاق ويبقى ضوءها وشعاعها على وجه المؤمن وتبدو على أساريره، وما من عمل يرتقى فيه بوجه الله سبحانه وتعالى ويؤمن فيه رضا الله إلا وتجد آثاره من عود الخير على نفس الإنسان وإشعال الهمم فيه والشارة الكريمة العالية التي ترفع من همة الإنسان حتى تجعله من حال إلى حال، إلا وهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويتأمل مزيد من الخيرات ويعمل على أنه عبد فرد لله. هذا معنى أتبع الحسنة السيئة تمحها. من شأن الإنسان أن يقصر، وقد تكون في ميزان أهل النظر وأهل الخوف من الشبهة وأهل التقوى والصلاح الذين تضطرب قلوبهم عند المعصية، كما وصف ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المعصية لا تمر على الصالحين ويرونها كأنها في أصل جبل، يخشون إن أتوها يسقط عليهم الجبل، وأما غيرهم فيرونها كذباب وقع على في فقلبي هكذا معصية، يختلف معصية ولا يبالي. وقيل أن الأمن على مقارفة المعصية ولو صغيرة هي أعظم معصية، أعظم معصية. الفرح على المعصية أعظم معصية، والحزن على فوات المعصية أعظم المعصية. حزن على أنه لم يعص الله، حزن على وفرح بمعصية الله، هذه أعظم أعظم معصية. وأن تطرق أبوابك الحادثات وتغير عليك الزمان وتصاب بما تصاب من في مقاتلك في الدنيا ثم لا ترى أن لهذا سبب فيما ارتكبت، ولا موجب لما اجتنيت من المعاصي، وهذا يعد من المعاصي الذي هو أكبر معظم المعاصي، هو اللي يسمى الغرور. هذا والغرور هو ناشئ من غفلة القلب، الغرور إنما هو ناشئ من غفلة القلب وعدم معرفة الإنسان حق المعرفة بربه، وإنما جدير بمن عرف ربه أن يتقرب إليه، يتزود إليه، يزحف إلى رضاه خوفا منه وتداركا لما فات واستبشارا لما عند الله وسدا لما نقص منه وإسعافا لهذه النفس التي حري بها أن لم يجنح بها إلى كمالها صارت إلى حضيضها والعياذ بالله. هذا يقول من تساوى يومه فهو مغبون، من لم يكن في زيادة فهو في نقصان، هكذا وحلو. واتبع الحسنة السيئة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن. اتق الله، هذا ينقل الإنسان إلى أن يجدد التوبة، قلبه يقضان ونفسه تهزعه إلى المساجد وإلى ذكر الله وإلى الصالحين وإلى إعمار الأرض والبيوت والمجالس، فإنه ما من تقصير يأتي عليه إلا وجدد التوبة وجدد العهد مع الله. ثم هو هذا الذي يمكن أن يقال ذو الخلق الحسن. هذا مع الناس هناك خلق حسن، خلق حسن، وهو هذا ممكن أن يصح، يصح من أهل الإسلام ومن غير أهل الإسلام، خلق حسن، وهو تلقي الناس بالبشر وإطابة الكلام لهم، هذا خلق حسن. ثم شيء آخر لا يحسنه إلا أهل الإسلام، وهو مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق التي هي الإقبال على الناس مع ما رسمناه من الأخلاق الجميلة حسنة، والإشفاق عليه وإرادة هذه الأعمال الوصول بها إلى رضا الله سبحانه وتعالى. هذا تمام، هذا مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق أن تشفق على الناس مع حسن الخلق، تشفق عليهم، أن ترى لهم في ذمتك عهد ولا يخرم هذا العهد، والسر لا يفضح هذا السر، وهو ما قسمتهم عليه من تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى إليهم، وهذا النور الذي شع على لسانك أيها الإنسان، وكلنا ذلك الإنسان، وعلى جوارحك ما عهد الله سبحانه وتعالى. وخالق، إن خالق وتخلق هو وحسن أخلاقك ولا وتخلق وعليك بحسن الخلق، خالق فاعل، يعني تفاعل مع كل رجل يحسن إليك، خالق يعني فاعل الحسنة مع كل رجل يحسن إليك. إياك أن تبادل هذا بالحذر والتهمة والإعراض وأن تنصرف عنه وقد أقبل عليك، وهذا هو أقرب ما يكون عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا صفحه الرجل لا ينزع يده حتى ينزعها، نهاية الود، نهاية الود مع الناس، ونهاية الطيب، وهو أطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قد مد يده وبسطها، إنه قلبه قد سبقه إلى أرواح الناس الشفقة عليهم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالق الناس بخلق حسن يعني فاعل، يستدعي منك أن تنهض لما دعيت من أجله، كل شيء دعيت من أجله يجب عليك أن تنهض، يجب أن تراعي العهد، تراعي الأخوة، وتبسط الندى، وتكف الأذى، وتخلي الطريق، وتحشم المجالس وتصونها، والأمانة هذه التي لا نزاع فيها أن تؤديها، والعدالة منتهى العدالة في حسن السيرة والذكر الباقي على الأيام على لسان الناس وغير ذلك. مخالق الناس بخلق حسن يعني دارهم في عناية خاصة ولطف تام في إدارة شؤونهم والنظر في أحوالهم دون إهمال. خالق الناس بخلق الحسن، ما في إهمال. ألا ترون هؤلاء ما يصنعون؟ على الأقوام إذا أتاهم اللوم اللاجئ السياسي ولا عابر البحر ولا هكذا، أخذوا وجعله ضمان اجتماعي، بطاقة، بطاقة تضمن له العلاج، وبطاقة تضمن له السكنة وراتب شهري، بس المهم يدخل يعاني، يجعلونها يعاني ما يعاني إلى دولة العدل المؤقتة. نعم، هي دولة عدل مؤقتة بالنسبة لنا، هم أعدل منا، الغرب أعدل منا، لكنها مؤقتة، دولة عدل مؤقتة. ورب العزة أنصف الناس وعدل معهم كما هم يريدون ويسعون، هذا يعطون من ثمرات هذه الأخلاق، يسير له كل شيء، تعليم، صحة، سكن، وراتب شهري، حتى يطمئن للدولة، يطمئن لهذا العالم، هذا حريرا يطمئن إليه. والعدل كيف يكون العدل؟ حتى يبين لك أن مكارم الأخلاق لا يكون في الإسلام، وأن في غيره قد يصح حسن الخلق. ثم بعد ذلك يضمن الولاء في هذه الأرض، ويضمن الحب لهذا التراب، ويكفل ما جاء من ذرية هذا الإنسان، حتى في يوم من الأيام كما يكون في جزيرة صقلية، أن نسلهم الآن هكذا نصارى، نسلهم نصارى، وأطراف فرنسا وغيرها نسلهم نصارى، وكانوا أباؤهم مسلمين. أنت تعرف أن هذا استعباد الناس بالإحسان هو أمر ممكن ومتاح للمسلمين، والمسلمون يعرضون عن هذا، يعرضون عن الإحسان، لا الإحسان بالصدقات وإيصال المال، حتى كاد يصير هذا من العادات لا من الثقافات والعلوم. نحن علوم، ملوك المال هذا علوم، ونحن لا يتعدى قولنا دفعة بلد، دفعة بلد، دفعة بلد، هؤلاء يسوسون به الأقوام، يسوسون به الناس وهكذا. نحن بالمال وبمعاملة البشر نؤسس أعداء في الدنيا، ونصنف هذه البيئة بيئة خصما للمحتاجين والمحرومين، ولا نشعر بهذا. والأيام عدوة للإنسان، والدهر ضده، فإذا أسس فوق هذا أعداء له فقد خسر عما قليل، لا حول ولا قوة إلا بالله، قل من التفت إلى هذا الإنسان، لأنه يفكر في المعضلة التي حلت، والألم النازل الآن، وشفاء النفس بتسكين الآلام والجراح فقط، لا النظر البعيد ولا طرح البصر اللي ينظر إليه الحكماء والعقلاء، وهكذا كما نعلم جميعا. قال في الحديث الذي بعده التاسع عشر: احفظ الله يحفظك، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله حبر الأمة، أساس مذهب الإمام الشافعي، وهو عند الشافعي أعلم الصحابة، عند الشافعي أن عبد الله بن عباس أعلم الصحابة. قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن 13 سنة، قال: ضمني رسول الله وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان إذا حزب الأمر على عمر قال: أين ابن عباس؟ قال: ابن عباس. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه ما من معضلة في صفوف السياسة العليا، ولا فكر أتيح الرأي فيه والاستشارة في قضايا الأمة الخاصة إلا واستدعاه ابن عباس. أول ما يكون ابن عباس، وعلي من هو علي، حتى قيل: لا قضية ولا أبا حسن إلا يستدعي ابن عباس. فهو عندنا كما قال الشافعي: عندنا ابن عباس أعلم. وله تأويل في الصحف القرآن جميل على كل آيات القرآن، ما وصلنا منه إلا قليل، سؤالات نافع بالأزرق، كل آية من القرآن عليها شاهد من العرب، كل آية كل آية عليها أبيات شعرية، يسأله ما تقول في الآية الفلانية على الترتيب في القرآن، كل آية يجيب عليها أبيات شعرية بالعربي فسرها تفسيرا جليا تاما واضحا، ولا يترك فيها شيء. والتفسير ذاك التفسير، والإمام الفيروزابادي له كتاب المقباس جمع فيه تفسير ابن عباس، المقباس في تفسير ابن عباس، تفسير الله. ها؟ صحيفة أبي طلحة. أيوة أيوة رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال خلف النبي يعني يمشي وراء موره وليس رديفه، يمشي وراء، شوف الأدب، ما يمشي يمه يمشي وراء، الاقتفاء التلميذ بمعلمه والصبي بشيخه. وقد يقال الغلام، النبي صلى الله عليه وسلم سماه غلام إشارة للشباب، الشباب قد يطلق عليه غلام، الشباب حتى بلغ العشرين فوق العشرين قد يطلق عليهم غلمان، ما بال هؤلاء غلمان، أن أصل شيء عند العرب هو باعتبار الغلمة الاغتلام الشهوة. فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام للتنبيه على أن ما يلقى عليك في غاية الخطورة، يا غلام فلإدارة السمع ولاستنهاض الهمم ولإفراغ القلب عما سوى بالنداء، بالنداء يا فلان إني أعلمك كلمات، وكلمات بالتنكير على النوعية وعلى العظمة، العرب ما تنكر شيء إلا لعظمته ونوعيته، مو إني أعلمك الكلمات، أعلمك كلمات، خذوا عني كلمات، أما خذوا عني الكلمات، الكلمات يعني في شيء من جنس الكلمات أو شيء معهود في الذهن أو شيء متعارف عليه ونحو ذلك، لكن إني أعلمك كلمات يعني في شيء في غاية النوعية، الكلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله في العهد والإيمان وما بينك وبين الله مما أخذته على نفسك لتوفينه، اجتناب المحارم ولا تقفن عند أوامر الله سبحانه وتعالى على وجه الطاعة والخضوع والرضا به، يحفظك بهذه الأعمال، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله هذه الثانية مع الناس في حسن السياسة وجميل المعاشرة وأداء الحقوق والعدالة، العدالة التي هي أساس كل شيء، والأمانة، العدالة والأمانة التي لا يتحدث عن مشاعر بعد هذين الأمرين حتى يتمان، لا تقل لي أخوة ولا صحبة ولا مودة، ولا تقل لي قرب ولا صهرية ولا نسب، لا تذكر هذا البند من بنود الحياة حتى يتحقق العدالة والأمانة، في عدالة وفي أمانة تنمى عدالتها، أما كل ذلك زيف، كل ذلك زيف، إن لم يكن إنسان عدالة، سريع ما يأتي سريع ما يروح، سريع جدا، يحب الناس في النهار ويكرهون في الليل، يعشقون بالليل ويبغضون في النهار، يحبك الساعة ويعاديك في الليل، الرجل تؤدي إليه حقه وتعاهده على أن تفي بما يريد ويفي بما يريد تريد أنت، ثم تختلف إليه بالشيء الذي هو نزل في العين طفيف فيقابلك بسيف، ويدبر لك المكايد طيلة الأيام ولا ينسى لك هذه أبدا، ما في عدالة، عدالة وين العدالة؟ فكل الحب هذا عايم على أمواج متلاطمة يذهب هباء مع الريح ما يبقى، هذا الذي ترى أنت بقدر ما تخف العدالة في ضمائر الناس بقدر ما يسير الناس على التذوق للآخرين وعلى التشفي من الناس وعلى التبرم ما يستدعون إليه في ساعة الحسم والمواجهة، ما في عدالة، متى معه قدست العدالة في النفس. عند ذلك يرى الإنسان على أهمية هذه الأخلاق. إلى متى لا نرى عدل يسر به ولا نرى لولاة الحق أعوانا مستمسكين بحق ظاهر به إذا تلون أهل الجور ألوانا. لزماننا هذا فيه قد قيل هذا من 1000 عام، قد قيلت هذه الكلمات من 1000 عام، فماذا عسانا أن نقول في هذا الزمان الذي هو ما من شيء لو فيه حرام، ما من شيء فيه لو فيه حرام. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طلب العون من الله والسؤال فضل. أضمن لي واحدة أضمن لك الجنة. لا تسألنا شيء، لا تسألنا شيء، لا تسألهم شيئا، لأنك إذا سألتهم شيئا صارت هذه من العادات، وإذا صارت من العادات توطن النفس على هذا. لكن لو راضت النفس على سؤال الله ولو في يسير الأمور، بعد حين من الدهر سترى نفسك ملجأ إلى هذا. نعم الرياضات العالية تستدعي أعلى منها، والرياضات النازلة الهابطة تستدعي أدنى منها، هكذا. ولو قال استغني عن الناس ولو بعود من أراك، قال اضمن لي واحدة لا تسأل الناس شيئا أضمن لك الجنة. إذا استعنت كذلك في العون، في كل نائبة، في كل ملمة، في كل حاجة، إذا استعنت فاستعن بالله. أول ما تستعن بالله، فإن الاستعانة بالناس إذا نزلت نازلة قد تكون أعظم القلب، فيحار بها المؤمن ويجدى حتى تصرفه عن دعائه لربه وتزل به القدم. وهكذا الوارد أعظم المورود. ثم ذلك يسأل الناس، يسأل الناس ويبيع ما وجهه وخرج يخرج ربما خرج من حكمته من حشمته من آفة وكان مستورا فافتضح إيمانه. لكن لو أنزلها على الهون واليسر والانتظار والصبر، فإن النصر مع الصبر، وأول النصر يتحدث فيه النصر عن النفس. الإنسان من يرى حدثا غريبا ألم به أو جراح فإنه يريد الخروج من هذا بأي سبيل. أي ألم، أي كذا في الدنيا ما يحل بالمرء لم يكن له سابقة ألم مثلها، فإنه يريد الخروج من هذا بأي شكل من الأشكال، فينسى ما كان عليه من عهده لربه سبحانه وتعالى، وينسى ما كان الألفة لا تؤمنون به ولا تنصرونه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رتب على وجهه، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت، شوف لو اجتمعت، لو بمعنى إن العربية، إن اجتمعت. لكن ليش لو، وليش اللي بعدها إن ما فيها لو؟ وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك ما فيها لو. هذه لأن اللو في المستقبل هو حرف امتناع الامتناع، يعني من المستحيلات أن الأمة تجتمع على منفعتك، ما فيهم خير. أما المضرة بعد وجهك، شوف الثاني ما فيها لو. والله العظيم، والله والله هذه ما فيها. والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم فيه. شوف في مريض يمكن وسواسي تلاقي، ولا وده يظلم، وده يظلمك اسمه كذا الشيء الطريق هذا، وده ينتقم بس ما حصل. وعلم أن الأمة لو اجتمعت وفرضوا أن اجتمع ينفعوك بشيء ما يتحدون، لأن الدواعي النفس عندهم والحظوظ طاغية على كل مطلب، ما يجتمعون تعالوا اجمع كلنا لا نساعد هذا الشعب المسكين المحروم الذي يعاني الويلات والشقاء، ما يكون هذا. لن يكون. أما بالنسبة للمضرة فاعلم أنك يجب أن يكون لك رصيد وذخر مع الله سبحانه وتعالى بمراعاة تلك السياسات الحسنة الجميلة، أنك إن أديت ما عليك مع الناس، حفظ العهد، ما ينسى، ما ينسى العهد أبدا. المؤمن المؤمن في العهد مع الناس ما ينسى عهده، ولا مهما كان ما ينسى عهده، عهده في ضمان، في خزانة، خزانة تنوء بها العصبة والقوة، ما تضيع أبدا. ذاك أخي الذي لم تغيره الدنيا، ما غيرت الدنيا، فيبقى على العهد. إذا سرت هذا تجده تجاهك، وإذا حفظت الله سبحانه وتعالى بحدوده وشرائعه وأداء ما عليك وكذا، ومحبتك لنبيه التي هي فرع عن حب الله سبحانه وتعالى، فإنه يحفظك، ثم تسير على هذه القوانين الأخلاقية النفسية الذاتية هذه. وإن اجتمع ولا أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأغلام وجفت الصحف، رفعت الأغلام وجفت الصحف. هذا استدل به على شنو؟ على الأمر المفروغ منه. طيب، في حديث آخر يمحو الله ما يشاء ويثبت، شون حديث جفت الأغلام ويمحو الله ما يشاء؟ فهذا بالنسبة إلى شنو نقول إحنا؟ الغيب غيبان، الغيب إحنا نتكلم عن الغيب، أما ما يكتبه الملك امحو عن عبدي فلان هكذا، أما في علم الله سبحانه وتعالى إن هذا ذاك لا سبيل إلى، لا يغير القول لديه، هي خمس وهي خمسين، هي خمس في العدد وهي خمسين في الثواب، لا يغير، لو يبدل القول لديه وما أنا بظلام العبيد. فإذا ممكن، اللهم إن كنت قد كتبتني من أشقاء فامحوه عني، عمر رضي الله عنه بالطواف، فيمحوه عني، فيمحوه عني إن شاء الله، وجاءته البشارة أنه من أهل الجنة. أي كتاب يمحى عن عمر؟ كتاب الملك الذي يكتبه عن فلان وعن فلان وعن فلان في الدساتير، تدور محفوظة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال بعض الصالحين رأيت شيخا من شيوخ الإسلام في المنام، فقلت له ما صنع الله بك؟ فقال أدخلني الجنة غير أنه حاسبني على حبوب كانت لصديق لي، لأخ لي، كنت أنظر فيها، أنظر حبوب أنظر فيها وكسرها في أخذها وأنظر فيها حبوب قمح ونحو ذلك وأكسرها وأردها مرة ثانية، حاسبني على هذا. وجفت الصحف، جفت يعني نضبت هكذا، فلم يعد ثم زيادة ولا نقصان. وفي رواية غير التلميذ يحفظ الله تجده أمامك، أمامك يعني نور الله تجده في كجل، والله لتجدن محبة الناس عليك، محبة وإقبالهم عليك من أثر طاعة اصطنعتها أنت وتلطفت بها وسلمتها لله، الأثر الأثر بالناس على وجه الناس. ولترين من يسخر الله لك في الدنيا من مسلم وغير مسلم لخدمتك ورفعتك، ولتجدن الحياة تسهل أمامك واليسر يتلون، تلون أيما تلون في الحياة، كما قال رب العزة إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. من قواعد البلاغة أن المنكر إذا كرر منكرا الثاني أعظم الأول، الثاني أعظم الأول، إن مع العسر يسرا عظيما ويسرا أعظم منه، حتى حار العسر بين يسرين، ضاع بينهما. يحفظ الله يحفظ، تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. تفصيل ما حقه الإجمال من الإيمان بالقضاء والقدر، كذا ما حقه الإجمال من الإيمان بالقضاء والقدر، تفصيلي تطبيق عملي مشاهد أثره على النفس قريب جدا، يراه عيانا في هذه الحياة من النور الذي يسلكه والعبادة التي يرغب فيها، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، الراحة القصوى هذه بأن ما أصاب الإنسان رزقي لم يكن لغيري ومكان لغيري لم يكن لي، ففيما الصراع في هذا؟ أن تحمل الدنيا وتقيمها ولا تقعدها على أن فلان فاز بمنصب ولا بمنزلة تقدمني عليها وأنا أحق بها وكذا. هي الدنيا، هي شرط الدنيا، شرط الدنيا أن توفي لغير أصحاب الحق. فإن رأيت صاحب حق يوم قد نال حظا من الدنيا فقد تخلف شرطها اليوم، خانت غدرت، مو طبيعي هكذا. ثم لا تلبث على ترجع مرة ثانية وتعيد الكرة على أصحابها أبنائها، هم أبنائها أبنائها، فتفي لهم حقه. فترى الأسافل على الأعالي وهكذا هي المقادير تجري في أعينتها، فاصبر فليس لا صبر على حالي، يوما تريك خسيس الحال ترفعه إلى المعالي ويوما تخفض العالي. في هذا وما أصابك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأعلم أن النصر مع الصبر. ونحن نحسب أن هذه كلمات الكل يقولها، النصر مع الصبر، وراءها ما وراءها من كنوز الحكم والدقائق والمعارف والفنون والحقائق وراء هذا الصبر مع النصر. يعني أن تعرف أن الجراح التي تصاب بها في المعارك والحروب كلها مكتوبة عليك، فتسلم لهذا. فعظم النازل عليك تهون، فيستلذ الإنسان للصبر ويبذل له أسبابه ويتنقل في مراحله ودرجاته حتى يدرك النصر ولو بعد حين. وأي النصر؟ ليس النصر الظهر بالدنيا، النصر أن تهزم هذه النفس ولا تغلب صاحبها حتى يكون أميرا عليها، ويعلم أن إحدى الحسنيين حاصل في الشريعة مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، إما أن يظهر الإنسان في هذا ويكون عليه في الدنيا أو في الشهادة، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فإن لم تكن لك هي في أوانك في زمنك فهي لأقوام سيأتون من بعد، أما لا بد أن تكون لي، وهذا الزمن زماننا الربيع العربي، هذا ما يصح، قد يكون مو هذا الربيع الحقيقي، هذا يعني قد يكون ثم ربيع آخر أحسن مما وشى ربيعكم هذا، أحسن من هذا، أكمل خصبا وزهرا ومطرا وغيثا، أحسن من هذا. وإن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، الربيع منه ما يقتل حبطا أو يلم، يخلي الماشية تاكل تاكل تاكل تنتهي وتموت تموت حبط، أو يلم يعني يصرع. فنعود من ربيع الشر، نسأل الله ربيع الخير. فعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وبضدها تتميز الأشياء، وأن مع العسر يسرى كما شرحناه قبل قليل هكذا. وقال في الحديث العشرون، عشرون، ليش عشرون؟ ها؟ لماذا عشرون؟ أنت تقول إن مثلا الحين عشرة، عشرة وعشرة عنده تميم عشرة، وعشرة تسكين الشين صح؟ إذا كررنا العشرة مرتين صار عشرتان، ليس كذلك؟ عشرة وعشرة عشرتان. طيب إحنا خلينا عشرة معها عشرة، صار عشرون جمع، مو عشرون بالواو والنون، شلون صار الجمع يا جماعة؟ فكونا من القضية هذه. شلون هذه اللي كل العالم يعرفون عشرون ولا يعرفون شو سببها؟ شو سببها؟ هذا مأخوذ من سقي الإبل عند العرب، الإبل الخمس والسدس والثمن والتسع والعشر. العشر ما هو، ما هي العشر؟ هي أن يتركها ترعى ثمانية أيام ويوردها التاسع، ويوردها التاسع. إذا أوردها التاسع هذه تسعة أيام صح؟ يوم التاسع إيراده يسمونها عشر، عشر يوم التاسع، بعد ما دخلنا في عشرة أيام، قبل العشرة أيام يوم التاسع اللي يوردها الماء بعدما عطش ثمانية أيام، اليوم التاسع يوردها يسمونها عشر بكسر العين، عشر، هذه إبل عشر. فإذا خلينا تسعة معها تسعة ثانية صار ثمانية عشر صح؟ ست تسعتين، عشر وعشر عشران صح؟ إذا ما بعد الاثنين جمع يصير عشرون. عدلون شيخ المثل اللي يضرب أخماس أزداس هذه؟ لا أخماس أزداس هذا واحد من الرعيان الذكية يخاف يطقون عينه ويتابعونه أو يعملون له كمين إنه يمنعونه من الرحلة. فش يسوي؟ يضرب أخماس بأزداس إنه يسقي الإبل سدس يخليها ترعى خمسة أيام ويوردها السادس. ويقولون شنو هذا بيسافر؟ لأن ما حد يسوي شيء إلا اللي بيسافر صح؟ فإما يوردها أربعة أيام وينزلها الخامس أو يوردها خمسة أيام وينزلها السادس. فهو مرة يسوي كذي ومرة مو عارفين بيقعد ولا بيسافر يضرب أخماس بأزداس. والناس المشايخ اليوم يقول يضرب خمسة يحسب بيده كذي، هذا مو أخماس داس يعني خمسة وخمسة. المشاهير اليوم يقولون يضرب أخماس بأزداس يحسب جنه يحسب على الندم والحيرة، وذاك على المكر والذكاء مو الندم والحيرة. فندم فضرب أخماس بأزداس، هذا صار عند الصبر زايد هني ضرب. قال عن ابن مسعود عن عقبة بن عمرو الأنصاري البدري من أهل بدر، وإذا ذكر إنه من أهل بدر يا عمر وما يدريك لعل الله طلع على لعل عند المصطفى واقعة محققة إن شاء الله، طلع على آل بدر فقال قد غفرت لكم فقف وسلم عند أهل بدر وقل وما منا إلا وله مقام معلوم على البدر رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، له معاني كثيرة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت على وجه التهديد، مثل قول تعالى فاصنعوا فاعملوا ما شئت، يعني إذا تقدر سوي، تهديد هذا عند العرب. وفي شيء بمعنى إذا لم تستحي لم يكن منك حياء فإن طبيعة من ليس له حياء أن يفعل ما يشاء. وفي معنى الآخر اللي هو نحن به إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يكن منك حياء كان منك سوء وشر ومثال بالأخلاق. كل هذه الطرق هذه تدل على أن الحياء هو عنوان وخلق الأنبياء الأول للحياة، وهو انقباض النفس على خوف ما يعاب به الإنسان قولا أو فعلا وطبعا أو أن يقال أن الحياة هو مخافة التقصير في جنب المولى سبحانه وتعالى، مخافة التقصير في جنب المولى أو مراعاة تقصير النفس أمام مراقبة الله لك. أن ينظر الإنسان إدامة النظر إلى تقصير النفس ومراقبة الله لتقصير النفس وعجز الإنسان عن إتمامها، والوقوف أمام الله سبحانه وتعالى طلبا لرحمته، هذا هو الحياء. أقوال كثيرة كل هذا في الجملة أن الحياء هو ما يأتي إلا بخير، ما يعرف أن الإنسان حي إلا وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى في الحياة من إقبال الناس عليه والركون إلى جانبه والأمن لطبعه وخلقه والسكون لبيته والبعد عن الغوغاء والبعد عن النزاع والبعد عن الشر، ما الله به عليم الكثير كثير من الخيرات. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما سمعنا والحمد لله رب العالمين. الإثبات لي أن تستحي إذا لم تستحي لازم تستحي بالجزم إيه بالجزم خطأ عن شيء. لا أنا بدون معياء بدون لم تستحي هو مأخوذ من الحياة، من الحياة هو مأخوذ، يعني حياة الإنسان بأن يستحي. من حي الرجل يحيى، حي الرجل يعني عاش بالحياة، من الحياة هو مشتق من الحياة مو بالهمزة الحياة، يعني لا هو مشتق من الحياة، الحياة مشتق من الحياة. إيه بعضهم يقولون مثل هذا أساس في أخماس، بعضهم يقولون إذا خبط في حياته أو خبط في شيء هذا يروى أساس في أخماس. يا حي ابو ليث مشيتني كله سهل والله كل يوم.